الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وأسوتنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، والشكر موصول لمكتبة الإسكندرية ولقسم المخطوطات وزعيمه العلامة الأستاذ الدكتور يوسف زيدان حفظه الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة لي للالتقاء بهذه الوجوه الطيبة المنيرة إن شاء الله، ولنستفيد منها ونطرح بعض الأفكار عن التعليم في بغداد. التعليم في بغداد كحاله التعليم في كثير من المواطن الأخرى مر بمرحلتين رئيستين علينا أن نتذكرهما دائما: مرحلة المؤسسات التي سبقت المدارس، ثم مرحلة المدارس بعد ذلك التي بدأت بصورة يعني واضحة في منتصف القرن الخامس الهجري. ويلاحظ أن كثيرا من العلماء في الأصل التعليم كان يقوم على دعامتين رئيستين: الأستاذ والكتاب. والأستاذ كان يتتبع أينما يكون، في بيته، في دكانه إن كان له صاحب دكان، في مسجده إن كان له مسجد، في الجامع إن كان له، من المعروفين أنه يذهب إلى الجوامع. ثم الكتب المؤلفة، والكتب المؤلفة تروى ويكون له لصاحب الكتاب أو للطالب حق رواية هذا الكتاب. لدينا من الأخبار ما يشير إلى أن بيت العالم كان من أكثر الأمكن التي يعقد فيها مجالسه العلمية، حيث تشير العديد من أسانيد الروايات وطباق السماعات إلى هذا الأمر، سواء كان ذلك قبل تأسيس المدارس أم بعدها. فكان طالب العلم يتتبع العالم كما قلنا أينما كان، في البيت أو السوق أو في محل عمله أو في أي مكان يجده فيه حقيقة. وهذا في رأينا هو أصل نظام التعليم في العراق وفي غير العراق، وهو مبحث متشعب لا أريد أن أطيل فيه، ولكن أذكر بعض الأمثلة. كان محمد بن الحسن مثلا الشيباني، متوفى سنة 189 هجرية، إذا حدث عن مالك امتلأ منزله وكثر الناس عليه حتى يضيق عليهم بالموضع. وقال الخطيب في ترجمة محمد بن الحسين الشيباني العطار المعروف بقطيط، المتوفى سنة 434، سمعت عنه في دار أبي القاسم الأزهري. وقال أيضا: أخبرنا أبو يعلى محمد بن الحسن البصري في دار القاضي أبي القاسم التنوخي. وهلم جرى على هذه الناحية. في بعض الأحيان كان المحدث يذهب بطلبته ويتبعونه في أي مكان، في أي مكان من الأمكنة. كان محمد بن بشار بن دار العبد البصري الذي سميت ولدي على اسمه قد كتب، يقول: قد كتب عني 5 قرون، يعني 5 أجيال من الناس، وسألوني الحديث وأنا ابن 18، فاستحييت أن أحدثهم في المدينة لأنه صغير السن، فأخرجتهم إلى البستان وأطعمتهم الرطب وحدثتهم. وهذا من الطرائف التي تذكر. وهناك أمثلة كثيرة حقيقة. حتى الخليفة يوم كان يخرج لقتال الخارجين على الدولة كان ربما يسير معه المحدثون. فحينما خرج الإمام المسترشد بالله أبو منصور الفضل متوجها لحرب دبيس بن صدقة الأسدي، استؤذن لأبي الفرج هذا في قراءة أحاديث الحسن بن عرفة عليه بسماعه من أبي القاسم بن بيان، فأذن له فقرأ عليه وهو سائر بقرب المدائن، وسمع بقراءته أبو الفتوح حمزة بن علي صاحب المخزن وأبو علي بن المطلب وغيرهم من الخدم والحواشي. هذا هو أصل التعليم الأساسي. نأتي إلى أماكن التعليم في ذلك الوقت. وهي بالدرجة الأولى المساجد والجوامع. وكلنا يعرف أن المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات ولا تقام فيه الجمعة، فإذا كان المسجد مما تقام فيه الجمعة قيل عنه المسجد الجامع، أو اقتصر على القسم الأخير من الكتاب من من من من العبارة فيقال الجامع. ونحن نعلم أن الفقهاء عادة في العصور الأولى لم يكن ليسمحوا بأن تقام الجمعة في المدينة الواحدة أو في مصر الواحد بأكثر من موضع واحد، دائما الجمعة كانت تقام في المدينة الواحدة. ولذلك في الناحية المعمارية لما كان المسلمون يؤسسون أي مدينة من المدن يبنون المسجد الجامع في وسط المدينة وبجنبه دار الإمارة، لأن الاجتماع يأتي من أطراف المدينة في هذا المسجد الجامع. ولكن الحال تغيرت طبعا حينما أنشأ المنصور مدينته بغداد، أنشأ المسجد الجامع ملاصقا لقصره المعروف لقصر الذهب، وكانت مساحته 4000 ذراع مربع، ثم جدده الرشيد وأضاف إليه المعتضد. والمهدي حينما بنى الرصافة أو بنى له أبوه الرصافة كان من ضمن الأشياء التي بنيت له هو مسجد جامع في ناحية الرصافة، فكان حين تقام الجمعة في مدينة السلام كان يقطع الجسر حتى تكون مدينتين يفصل بينهما نهر دجلة، فتقام الصلاة في جامع المهدي وتقام الصلاة في جامع المنصور. ثم بعد ذلك ازدحمت المدينة وتوسعت وأصبحت فيها أكثر من مسجد جامع، حتى في زمن الخطيب يقول الخطيب البغدادي: فأدركت صلاة الجمعة وهي تقام ببغداد في مسجد المدينة، مسجد الرصافة، مسجد دار الخلافة، مسجد براثة، مسجد قطيعة أم جعفر، ومسجد الحربية. ولم تزل نعم على هذا الحال إلى أن خرجت من بغداد في سنة 51 و400، ثم تعطلت في مسجد براثة فلم تكن تصلى فيه، وهذا المسجد استولى عليه لفترة ما الروافض، ثم بعد ذلك قطعت الصلاة فيه لأجل هذا الأمر. ليس هذا يعني المهم، لكن هذه المساجد والجوامع قامت بوظيفتها باعتبارها مؤسسات تعليمية. كيف كانت هذه المؤسسات التعليمية؟ ربما المسجد اختير ليكون مكان للتعليم لأنه بيت الله سبحانه وتعالى، وكل أحد من الناس يستطيع أن يقدم إليه من غير استئذان. البيت له نوع من أنواع الحرمة كما سيأتي. وطبعا كان من الطبيعي يعني أن تكون المساجد والجوامع هي خاصة بدراسة الأمور الدينية، يعني من حديث وفقه وما إلى ذلك. ونظرا لسعة المساجد الجامعة وفخامتها، فقد احتوت على حلقات علم متنوعة تعقد في جهات مختلفة من المسجد، وتتخذ أسماءها إما من شيخ الحلقة، كأن يقال حلقة ابن البناء، حلقة ابن زبيبة، حلقة الخطيب إلى آخره، أو كانت تأخذ من اسم العلم، يعني يقولون حلقة أهل الحديث أو حلقة النحويين ونحو ذلك. وطبعا كانت منزلة صاحب الحلقة تتحدد بكمية علمه، بنوعية علمه، وبنوعية الطلاب الذين يأتون إليه، فتتسع وتضيق حسب قيمة هذا العالم الجليل. قد تكون طبعا الحلقات خاصة بالقرآن أو الفقه على مذهب معين، أو الحديث أو المناظرة وهلما جرى. ثم كانت هذه بعض الحلقات تختص، هناك بعض الحلقات كانت خاصة بالعوام، يعني كانوا يقصون أو يذكرون الفقه تسهيلا أو بطريقة ميسرة ليفهم منهم العوام. فهناك يقول ابن عقيل العالم الحنبلي المشهور: كان أصحاب القاضي أبي يعلى، صاحب أبو يعلى بن الفراء تعرفونه جميعكم، أبي يعلى أرباب حلق ابن الباسكردي وابن زبيبة فقيهان مفتيان ولهما حلقتان بجامع الرصافة يقصان الفقه شرحا للمذهب على وجه ينتفع به العوام. هذول كانوا الحنابلة، وتعرفون أن بغداد في ذلك الوقت كانت أكثر أهلها من الحنابلة. كان جامع المنصور طبعا يتميز من بين جوامع بغداد الأخرى في المنزلة السامية التي يحتلها وفي نفوس العلماء وطلبة العلم، فكان كل إنسان يتمنى أن تكون له حلقة في جامع المنصور. وأن الخطيب لما ذهب إلى الحج كانت من أمنياته أو شرب ماء زمزم في ذلك الوقت وتمنى على الله سبحانه ثلاث مرار، وتمنى على الله سبحانه وتعالى ثلاث أمنيات من بينها أن يحدث أن تكون له حلقة في جامع المنصور، فكانت له تلك. نعم، طبعا عدد الحلقات في هذا الجامع كان كبيرا، حيث يشير الزجاج أنه كان بجامع المنصور حين قدوم الإمام الشافعي إلى مدينة بغداد سنة 195 وهو في طريقه بعد ذلك إلى مصر، إما نيف وأربعون حلقة أو خمسون حلقة، وهو عدد كبير في هذا الزمن طبعا المبكر. وتشير النصوص إلى أن من يريد أن تكون له حلقة بجامع المنصور كان عليه أن يستأذن الخليفة، فيصدر له الخليفة بيانا يسمح له بأن يحدث أو يقص أو يفقه الناس في هذا الجامع. وكان العادة هو نقيب العباسيين يقوم بهذا الأمر. كانت منزلة صاحب الحلقة تشبه إلى حد كبير مكانة أستاذ الكرسي في جامعاتنا الحالية. تعرفون في الجامعات الحالية يقال أستاذ كرسي الفقه، أستاذ كرسي وهو في الجامعات الأوروبية معروف. وكان من علامات إنهاء الحلقة أو منع صاحب الحلقة من أن يستمر في الدراسة هو أن يرفع هذا الكرسي من الجامع. طبعا أما المساجد وهي لا تقام فيها الجمع وتكون صغيرة عادة، كانت تختص في علم واحد من العلوم الدينية أو ما يتصل بها، فكان بعضها يختص بعلوم القرآن والآخر يختص بالحديث وآخر يختص بالفقه أو ما إلى ذلك. كان القرن الخامس الهجري لكل مذهب فقهي عادة عنده مساجد معينة يذهب إليها الطلاب ليدرسوا على الأستاذ أصول ذلك المذهب. فعندنا أسماء كثيرة لمساجد الشافعية، مساجد الحنابلة، مساجد الحنفية، ومساجد المالكية وهي قليلة لأن المالكية كانوا قلة في العراق. وكان المدرس يستمر في التدريس بالمسجد عادة مدى الحياة ما دام قادرا على القيام بهذه المهمة. فقد ذكر مثلا ابن الجوزي أن أبا الوفاء طاهر بن الحسين القواس لازم مسجده المعروف بباب البصرة لا يبرح منه 50 سنة يدرس فيه الطلبة. وعندنا أمثلة كثيرة على ذلك. وكانت بعض المساجد تحتوي مكتبات فخمة غالبا تأتي من إيقاف العلماء كتبهم على هذه المساجد. فنحن نعلم مثلا أن مسجد الزيدي من المساجد التي كانت مشهورة في بغداد قد أوقف هو صاحب المسجد على هذا المسجد كتبه، ثم بعد ذلك بدأ العلماء يوقفون كتبهم، حتى أن ياقوت الحموي لما جاءته الوفاة أو شعر بدنو أجله أوصى إلى ابن الأثير بأن يوقف كتبه ويضعها في هذا المسجد. أود أن أقرأ لكم نصا أورده لنا ابن الجوزي وهو نص في غاية الأهمية ويشرح طريقة أو الدراسة وكيفيتها وطريقتها في هذه المساجد. قال في ترجمة أبي علي الحسن بن إبراهيم الفارقي المولود سنة 433 والمتوفى سنة 528 من أهل ميا فارقين. ميا فارقين تقع في الجزيرة، يعني في الوقت الحاضر تقع في تركيا في شمال العراق. تفقه بها على أبي عبد الله محمد بن بيان الكازروني، يعني تفقه بما يفرقين على الكازروني، وكان صاحب المحاملي، المحاملي الراوية، صاحب المحامليات، أهل الحديث يعرفونه. فلما توفي الكازروني قصد أبا إسحاق الشيرازي، وأبو إسحاق الشيرازي كان يومئذ الشيخ المطلق للشافعية، وهو صاحب كتاب كلكم تعرفونه، صاحب كتاب المهذب الذي شرح وأصبح هو الكتاب الرئيس الذي يدرس فيه أو يدرس فيه الشافعية. وأبو إسحاق توفي سنة 476. فلما توفي الكازروني قصد أبا إسحاق الشيرازي في سنة 56 يعني 400، فتفقه عليه وقال: فنزلت في خان حذاء مسجد أبي إسحاق بباب المراتب، وكان يسكنه أصحاب الشيخ ومن يتفقه عليه، فإذا كثرنا كنا حوالي 20، وإذا قل عددنا كنا حوالي 10. وكان الشيخ أبو إسحاق يذكر التعليق في 4 سنين، فيصير المتفقه في هذه 4 سنين فيها مستغنيا عن الجلوس بين يدي أحد، وكان يذكر درسا بالغدات ودرسا بالعشي. فلما كانت سنة 60 عبرت إلى الجانب الغربي إلى الشيخ أبي نصر بن الصباغ، فقرأت عليه الشامل، ثم عدت إلى أبي إسحاق فلازمته إلى حين وفاته. سمع أبو علي الحديث إلى آخره، وولي القضاء بواسط وأعمالها، وسكنها إلى حين وفاته. وكان في آخر عمره يقول لأصحابه: إذا حضروا الدرس كررت البارحة الربع الفلاني من المهذب، وكررت بارحة الأول الربع الفلاني من الشامل. يتبين من هذا النص حين نحلله أن الدراسة كانت مرتبطة بالأستاذ الذي يدرس عليه الطالب وليس بمكان الدراسة. فأبو علي الفارقي هذا بدأ دراسته بما يفارقين على أحد الشيوخ وهو الكازروني. لما توفي هذا الشيخ اضطر، وهو لم يكمل، اضطر أن يتصل بشيخ آخر ويبدأ عليه من جديد، وهذه كانت مشاكل كبيرة بالنسبة إلى الطالب. أن الدراسة الفقهية، الأمر الثاني، أن الدراسة الفقهية في ذلك الوقت كانت تعادل تقريبا دراسة البكالوريوس عندنا يعني في الجامعات، لأن طالب يكون قد قطع شوطا في التعليم وتلقي المعارف وألم بطرف جيد منها يؤهله لمثل هذه الدراسة، وغالبا ما يكون قد بلغ 18 من عمره أو 20 من عمره. وعندنا أمثلة كثيرة عن الذين جاءوا للدراسة في بغداد وهم في هذا الأمر، يعني نحن نعلم أن الصائن بن عساكر أخو أبي القاسم بن عساكر قدم بغداد وهو في 23 من عمره، وأن ابن عقيل طلب الفقه وهو في 16 من عمره، وهذا لبيان شدة ذكائه. ما في واحد كان يدرس الفقه وهو في 10 أو 12 أو 13، لا يقبل الطلاب، يأتون بعد أن يكتملون. عدد الطلبة يظهر لنا من هذا النص أنه لم يكن ثابتا، قد يكون 20 أو قد يكون 10 أو يكون أكثر أو أقل، لكن هذا العدد هو عدد مقبول. أنا كانت يعني تؤرقني شيء كيف يجتمع هؤلاء الطلاب جدد مع المتقدمين، والظاهر أنه كانت هناك فصل أو تخصص لكل طائفة من هؤلاء الطلبة يعني أوقات معينة من أيام الأسبوع، مع أنه ليست لدينا معلومات عن تقسيم الطلبة كما قلت إلى مراحل، ولكن هكذا يبدو الأمر. ويتبين أيضا من النص السابق أن مدة الدراسة هي 4 سنوات كما هو الحال عندنا في الكليات، يعني في معظم الكليات في الوقت الحاضر، وهي المدة التي يكمل فيها المدرس المنهج المقرر الذي يعده بنفسه على شكل محاضرات. هذه المحاضرات تسمى تعليقة. التعليقة في حقيقة الأمر هي مجموع المحاضرات في علم من العلوم المعينة، وقد تكون كبيرة وقد تكون يعني لا تكون طبعا قليلة صغيرة، لأنها ينبغي أن تستمر لمدة 4 سنوات كما كان يفعل الأساتذة عندنا قديما، أو قد يفعلون في عصرنا هذا، يعملون ملازم للطلبة يعني ويوزعونها على الطلاب في كل سنة من السنوات. فمجموع هذه الملازم التي تجمع تسمى تعليقة، والعادة أن هذه التعليقة تشمل على جميع الأبواب الفقهية، يعني جميع فقه المذهب الذي يدرسه الشيخ في مسجده. وفي هذا العصر انتشر تأليف التعاليق، فكان المدرسون إما يدرسون التعليقة التي يؤلفونها هم، أو يدرسون تعليقة لشخص آخر. فقد كانت لأبي علي يعقوب بن إبراهيم العكبري البرزبيني تعليقة في الفقه في عدة مجلدات، ملخصة من تعليقة شيخه القاضي أبي يعلى الفراء ابن الفراء الحنبلي. وبذلك نفهم أن تعليقة أبي يعلى طبعا كانت ضخمة، لأن الملخص كان في عدة مجلدات. يتبين أيضا من النص السابق أن الدروس كانت درسين في اليوم، درس في الصباح ودرس في المساء. وأين يسكن الطلبة؟ عادة كانوا يسكنون بفنادق اللي تسمى في ذلك الوقت خانات، يعني تكون عادة قريبة من المكان الذي يدرسون فيه، ويتخذون هذا الخان سكنا. طبعا هذه الخانات إما كانت عامة يقوم الطالب بدفع أجرة عن سكنه فيها، وإما خاصة بما ينشئه المحسنون من المياسير لتكون وقفا على طلبة العلم. فمن ذلك مثلا الخان الذي أنشأه التاجر دعلج ابن أحمد بن دعلج في سويقة غالب. بالمناسبة هذا دعلج كان رجلا غنيا تاجرا كبيرا، وكان معتنيا بالعلم، وهو الذي أراد أن يؤلف كتابا واسعا موسوعيا في الحديث النبوي الشريف، وكان يبعث في كل يوم بقصاصات إلى الدار قطني يسأله فيها عن الأحاديث المعلولة. فكان الدار قطني يذهب هذا السائل، نعم، وهو السهمي، يذهب إلى السلمي عفوا، يذهب إلى الدار قطني فيسأله فيجيبه الدار قطني، وذلك يسجل جوابه على الجزاذة أو على ورقة خاصة، وتكرر ذلك. فجمع هذا الرجل الجزاذات، وكانت هي كتاب العلل للإمام الدارقطني، سببه دعلج هذا الذي ذكرته لكم. وجميع كتاب الدارقطني قد أملاه الدارقطني من حفظه وليس من كتاب معين. كما كان هناك خان في قطيعة الربيع قد خصص لسكن الطلبة الغرباء ممن يتلقون الفقه الحنفي. طبعا كثيرا ما كان الطلبة من النص السابق يلازمون شيوخهم حتى بعد انتهاء مدة الدراسة. فالفارقي هذا حينما أنهى دراسته 4 سنوات عند أبي إسحاق الشيرازي، راح درس عند ابن الصباغ كتاب الشامل في الجانب الغربي من بغداد، وكان أبو إسحاق في الجانب الشرقي يعني في الرصافة من بغداد. وعاد بعد ذلك حينما أنهى دراسته عند ابن الصباغ، فلازم الإمام أبا إسحاق الشيرازي إلى حين وفاته. وهذا من باب الوفاء للطالب لشيخه أنه يلازمه بعد ذلك. وعلى الرغم من أن الدراسة كانت مجانية عموما، كان هؤلاء العلماء لا يقبلون أن يأخذوا أجورا على تعليمهم، فإن الطالب بطبيعة الحال كان بحاجة ماسة إلى نفقات لمعيشته وسكناه، وغالبا ما كان أهله يقومون بذلك أو يقوم هو بعمل مناسب للحصول على بعض الأموال. وغالبا ما كان هؤلاء الطلبة يشتغلون في نسخ الكتب حتى يحصلوا على أجرة بسيطة يستجدون. لكن معظم طلبة العلم في ذلك الوقت في العصور هذه التي سبقت القرن 5 الهجري كانوا في حالة فقيرة جداً، بسبب انقطاعهم إليه وانصرافهم إلى الاشتغال بغيره. كانت الرحلات والأسفار في طلب العلم تتطلب طبعا معروف أعباء مالية مرهقة لأحوالهم. يعني نحن عندنا من النصوص ما الكثيرة ما يفيد كيف تكابد العلماء من الفقر. عندنا رواية عن كيف أن ربيعة الرأي باع سقف بيته من وصرفه على طلب العلم على طلبه العلم، وكيف أن أبا حاتم الرازي في البصرة ظل 3 أيام وهو لا يذوق طعاما لا يشرب إلا الماء حتى أعطاه أحد الطلبة الآخر نصف دينار ليتبلغ به، وأن البخاري بقي 3 أيام من غير طعام في البصرة أيضا ويقرأ فيها حتى وجدوه وقد انهار لأنه كان يستحي أن يشحذ هذه. ولذلك كان هناك وصف للرام هرمزي، وصف جميل لطلبة العلم في ذلك الوقت، وصفهم في كتابه المحدث الفاصل، قال: شعث الرؤوس، خلقان الثياب، خمس البطون، ذبل الشفاه، شحب الألوان، نحل الأبدان، قد جعلوا لهم هما واحدا ورضوا بالعلم دليلا ورائدا، لا يقطعهم عنه جوع ولا ظمأ، ولا يملهم منهم صيف ولا شتاء. وقد رويت بعض الأخبار عن هبات تقدمها الدولة طبعا لبعض العلماء أو طلبة العلم، غير أن التقرب كما هو معروف من السلطة الحاكمة لم يكن مستحبا عند أهل العلم كما هو معروف، فكانوا يعني لا يحبون دائما أن يأخذون من الدولة إلا في حالات خاصة. وذكر الخطيب أنه كان في بعض الأحيان الشيوخ يعينون تلامذتهم على أو من الناحية المادية، فيذكر مثلا أن الخطيب البغدادي أعطى أحد طلبته 5 دنانير ذهبا ليستعين بها على شراء الكاغد، كما أنه أوصى بجميع ما يملك ومنها ثيابه أو ثيابه لتصرف على طلبة الحديث، وأوقف كتبه عليهم. وكان محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرزاق البغدادي المقرئ المعروف بأبي منصور الخياط صاحب القراءات أو صاحب الكتاب المبهج في القراءات 7 تعرفونه مشهور، إماما بمسجد ابن جردة ببغداد بحريم دار الخلافة، اعتكف فيه مدة طويلة يعلم الصبيان القرآن لوجه الله تعالى، ويسأل جدي لهم يعني جدي لهم وينفق عليهم، فختم عليه خلق كثير. وقال ابن عقيل في حق شيخه أبي منصور بن يوسف: فحظيت منه بأكبر حظوة وقام بكل مؤونتي وتحملي. ففوق الدراسة كان الطالب يعطي شيئا من ذلك. وكان الطلبة كما هو معروف يعين بعضهم بعضا ويتقاسمون هذه المبالغ البسيطة فيما بينهم، كما ضربت من أمثلة عن البخاري وعن أبي حاتم الرازي. وكل واحد منا طلب العلم في أيام ما كانت الظروف قد لا تسمح له بشيء من الأشياء. وأنا أذكر عن نفسي أنني قدمت القاهرة سنة 1965 لأقرأ في مدينة الإسكندرية، وكان لي فيها أقارب فقعدت معهم، وكنت أذهب إلى مكتبة البلدية لأنسخ منها كتاب التكملة لوفيات النقلة التي تحتفظ بنسخة منه بخط بن سراقة الشاطبي. ويعني نعمت 3-4 أشهر أو 5 أشهر فيها، ثم لما تحولت إلى القاهرة كانت النفقة قد انقطعت من الوالد رحمة الله عليه، لأنني بكل الأموال التي كانت معي صورت مخطوطات في ذلك الوقت، وكانت التصوير رخيصا يومها ب5 مليمات للقطة من جامعة الدول العربية معهد المخطوطات، فاضطررت أن أعيش في القاهرة لمدة 6 أشهر ب10 جنيهات في الشهر. كنت آكل وجبة واحدة وأنزل في فندق لازلت أحتفظ باسمه حتى اليوم وفي مكانه قريب من دار الكتب المصرية مقابل أمن القاهرة، اسمه فندق الأنوار، ب8 ساغ الليلة ب8 ساغ. فتصوروا كيف يكون هذا الفندق. ونخرج، وكان المرحوم فؤاد سيد رحمة الله عليه العلامة الكبير عالم المخطوطات كان في الظهر يأتي كاسة شاي وفيها كعكة، الكاسة والشاي بخمسة مليم والكعكة بساغ، فنطمس الكعكة في الشاي ونأكلها، وفي العشاء نأكل سندويش فلافل بقرش ونصف أو كشري. وكان واحد في العتبة كاتب يافطة من أجل رفع مستوى الكشري بقرش ونصف. نعم، بعض الباحثين كانوا يعتقدون أن الربط والزوايا كانت أماكن للدراسة، هذا حقيقة غير صحيح، يعني ليس عندنا نصوص. في الأغلب الربط والزوايا كانت لتربية المتصوفة، يعني تربية الناس على الرياضة الصوفية المعروفة، لم تكن تستعمل في الدراسات الكثيرة. والصوفية بطبعهم يعني لا يهتمون كثيرا بقضية الدراسة، وإنما عنايتهم دائما بالتربية النفسية والتربية الجسدية. أما دراسة العلوم الصرفة حقيقة أين كانت تدرس؟ يعني أين كانت تدرس الكيمياء والفيزياء والحساب والصيدلة وما إلى ذلك؟ إذا استثنينا الطب الذي كان يدرس في ذلك الوقت في المستشفيات، فليس لدينا من النصوص ما يشير إلى أن هناك مؤسسات تعليمية خاصة بتدريس العلوم الصرفة. أما ما يقال أن بيت الحكمة ودور العلم وأسواق الوراقين وما إلى ذلك كانت أماكن للتدريس، فهذا غير صحيح. هذه كانت فيها كتب وكان فيها أساتذة، والأستاذ كان يلحق. يعني عندنا نصوص كثيرة حقيقة يعني مفتوح بعضها، هذه البيوت بيت الحكمة أو دور العلم يسموها، أو أسواق الوراقين، أسواق الشعر، كانت مفتوحة لبعض الناس ويعني مغلقة لبعض الناس الآخرين. الدارس لطبيعة التعليم في تلك الأعصور المتمعن في دراسة كتب تراجم العلماء يتبين له أن دراسة هذه العلوم كانت تقوم على دعامتين رئيستين، هما الأستاذ والكتاب. فالطالب يذهب إلى أستاذه. الكتاب كما هو معروف هو أداة العلم، ومنه يتعلم الطالب جل العلوم في الميادين، وقد احتل في الأعصر التي نمت فيها هذه العلوم حقيقة منزلة عظيمة، فهو كما يقول الجاحظ: المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يخفرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة. يعني هذا هو الكتاب. ومن هنا حقيقة تأتي أهمية خزائن الكتب وبيوت الحكمة ودكاكين الوراقين في رفض المتعلمين بما يحتاجون إليه. عندنا نص واحد يشير إلى أن المعتضد الخليفة الذي تولى الخلافة من سنة 279 إلى 289 هجرية أراد أن ينشئ مراكز للتعليم لهذه المسألة، لكن المشروع لم ينفذ. النص يقول عليه ابن الجوزي في المنتظم، يقول: لما أراد أن يبني قصره في الشماسية بالجانب الشرقي من بغداد استزاد في الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما أراد، فسئل عن ذلك فذكر أنه يريده ليبني فيه دورا ومساكن ومقاصير، يرتب في كل موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعملية، وتجرى عليهم الأرزاق السنية، ليقصد كل من اختار علما أو صناعة رئيس ما يختاره فيها فيأخذ منه. ولكن كما قلنا المعتضد توفي قبل أن يتم البناء وماتت هذه الفكرة. الآن نتحول إلى نمط جديد من أنواع الدراسة. هذه الدراسة استمرت إلى منتصف القرن الخامس الهجري. إذن نلخص هذا الكلام بأن الفقه كان يدرس في المساجد دراسة متطورة متخصصة تستغرق 4 سنوات في الأغلب يتخرج فيها الطالب وقد ألم بهذا العلم، وأن المساجد قد اختصت بالعناية بنوع معين من العلوم الإسلام ومنها الفقه على مذهب معين. بالمناسبة كلمة درس أو لفظة درس ومدرسة في الأغلب لم تكن تشمل المدارس غير الفقهية. يعني كلما حينما يقولون عموما إلا في حالات شاذة، عموما لما يقولون درس حدث ودرس وأفتى، يمكن تروها في كتب التراجم، بما ما معنى هذه التعبيرات؟ كلمة درس ويدرس ومدرسة منها جاءت نعني بها الفقه فقط، الفقه فقط. فكل مدرسة، مدرسة أطلق عليها هذا اللفظ لم يكن يراد بها إلا تدريس الفقه. أما المعاهد الأخرى فلها أسماء أخرى، فأهل الحديث عندهم دور الحديث، مثل دار الحديث الكاملية، دار الحديث الأشرفية، دار الحديث الكاملية، دار الحديث، دور حديث متعددة في بغداد وفي الشام وفي مصر فيما بعد. الطب كان يدرس عادة في المستشفيات، معلوم يعني. وأما المدارس الأخرى التي سيأتي بيانها فهي تعنى بالفقه، وسيأتي مزيد شرح لذلك. لماذا ظهرت هذه المدارس؟ لماذا ظهرت المدارس بعد مرور الحركة الفكرية، أو قامت الحركة الفكرية العظيمة في العالم الإسلامي جميعا وفي العراق الذي كانت بغداد هي عاصمة الدنيا العربية الإسلامية 500 من السنين؟ لماذا أنشئت المدارس بها فيها بعد مرور حوالي يعني 300 سنة على تأسيسها، أي بحوالي سنة 450؟ لماذا لم تنشأ المدارس سابقا، لا في بغداد ولا في الكوفة ولا في البصرة ولا في نيسابور وما إلى ذلك؟ وإن حاول يعني عمي المرحوم العلامة الدكتور ناجي معروف رحمة الله عليه في أن يصدر كتابا اسمه مدارس قبل النظامية، لكن دراستي لهذا الكتاب تبين أن هذه سميت مدارس باعتبار ما كان فيما بعد، ولم تكن اسمها المدارس في زمانها، لأنه لم يكن يطلق عليها مدارس، ربما كان المساجد وأطلق عليها مدارس. تناول عدد من الباحثين المحدثين هذا الأمر، وحاولوا معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى قيام المدارس المستقلة. يقول الدكتور أحمد شلبي: رغم رغب الناس في الدراسات الإسلامية منذ ظهور الإسلام، وكلما مرت السنون ازداد الناس إقبالا على حلقات العلم، حتى حفل كثير من المساجد بعدة حلقات دراسية لا حلقة واحدة، وكان ينبعث من كل حلقة من هذه الحلقات صوت المدرس يلقي الدروس وأصوات الطلاب يسألون ويناقشون، وكانت تتلاقى الأصوات المتصاعدة من الحلقات المختلفة فتحدث في المسجد شيئا قليلا أو كثيرا من الضجيج يمنع الصلاة والعبادة من أن تؤدى على وجهها، فاتضحت صعوبة احتمال المسجد للصلاة والتدريس معا، إذ أن مهمة المساجد الأولى هي أن يصلى أو يصلي فيها الناس ويتعبدوا، ولا يجوز أن تعطل الصلاة في المساجد مهما كانت الأسباب. وشيء آخر هو أن العلوم تطورت بتطور الزمن وتقدم المعارف، وأصبحت هناك مواد تستدعي دراستها كثيرا من الحوار والنقاش والجدل، كعلم الكلام وعلم الجدل والمناظرة، ومثل هذه المواد تتنافى طبيعتها مع طبيعة تدريسها مع ما يجب أن يكون عليه رواد المسجد من هدوء وجلال. هكذا يعني هذا الرأي، الخلاصة ليس رأيه وإنما خلاصة رأي مجموعة كبيرة من العلماء. حقيقة هذا التعليل يلاحظ أنه لم يراعي طبيعة الدراسة في المساجد والجوامع، طبيعة الدراسة يعني عموما في ذلك الوقت، ولا طبيعة الدراسة في المساجد. وأول شيء نأخذه عليه أنه لا يوجد إنسان حينما تقام الصلاة تبقى حلقة في المسجد، يعني حين تقام الصلاة الناس كلها تقوم تصلي، فأين الضجيج الذي يمنع المصلين من الصلاة؟ هذا لا يمكن أن يكون إطلاقا. يعني هذه ناحية ربما هو لم ينتبه إليها، لأن الحلقة لا يمكن أن تقام الصلاة وهناك حلقة تدرس، أو واحد صاحب حلقة يدرس الناس في داخل المسجد. هذه ناحية. لكن مع كل ذلك هناك أسباب أنا أود أن أشير إليها، وهو أن أول من أسس مدرسة في العراق هو الوزير القدير المعروف نظام الملك، حينما أسس المدرسة النظامية أو قرر إنشاء المدرسة النظامية. أنا في اعتقادي أن نظام الملك طبعا لم يؤسس مدرسة واحدة من المدارس النظامية، وإنما أسس مدارس متعددة سميت بالنظاميات، وحدة في بغداد، وحدة في الموصل، وحدة في نيسابور، أسس أكثر من 11 نظامية في آن واحد. ذلك أن الجفاء والغاية من ذلك في رأيي هو إزالة الجفاء المستديم بين السلطة الدنيوية وبين السلطة الدينية المتمثلة بالعلماء، وابتعادهم عن السلطان وكلامهم في كل من يقرب. طبعا احنا ننقل لكم يعني بعض النصوص التي تبين كيف أن العلماء السابقين كانوا يبتعدون جهد المستطاع عن الدولة، يعني عن الحكومة. يقول سفيان الثوري: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوار للملوك. والقراء هنا كما هو معلوم هو تعبير يستعمله المتقدمون ليعبر عن العلماء، كما يقولون خرج القراء مع عبد الرحمن بن الأشعث، خرج 500 من القراء مع عبد الرحمن بن الأشعث يوم خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي. المقصود بالقراء هنا ليس قراء القرآن فقط، وإنما المقصود بهم هم العلماء. يقول ابن أبو قلابة المحدث المشهور: إياك وأبواب السلطان. طبعا منذ أن استولى الأعاجم على مقاليد السلطة الفعلية ببغداد، ولا سيما في عصر البويهيين، العلماء استثنوا الخلافة العباسية من هذه القطيعة، فكان يرون في الخليفة هو الممثل الديني للعلماء باعتبار هو صاحب السلطة الدينية التي تمثل هذه الناحية، فكانوا حقيقة يعني طيبي العلاقة معه. من أجل كسب العلماء اتجه نظام الملك إلى احترام الخلافة العباسية احتراما يتناسب ومنزلتها العظيمة في نفوسهم، وعني بتقريب العلماء من كل المشارب وقدرهم تقديرا عاليا. يذكر ابن الجوزي أن نظام الملك، هذا أذكر نص، دخل على المقتدي فأذن له في الجلوس بين يديه وقال له: يا حسن، رضي الله عنك برضا أمير المؤمنين عنك. وقال: وكان مجلسه عامرا من الفقهاء وأئمة المسلمين وأهل التدين، حتى كانوا يشغلونه عن مهمات الدولة، فقال له بعض كتابه: هذه الطائفة من العلماء قد بسطتهم في مجلسك حتى شغلوك عن مصالح الرعية ليلا ونهارا، فإن تقدمت أن لا يوصل أحد إلا بإذن، وإذا وصل جلس بحيث لا يضيق عليك مجلسك. فقال: هذه الطائفة أركان الإسلام، وهم جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلست كلا منهم على رأسي لاستقللت لهم ذلك. وكان إذا دخل عليه أبو القاسم القشيري وأبو المعالي الجويني يقوم لهما ويجلسهما في مسند ويجلس في المسند على حالته، فإذا دخل عليه أبو علي الفارمذي قام وأجلسه في مكانه وجلس تحت قدميه بين يديه. قال السبكي: ومجالسه معمورة بالعلماء مأهولة بالأئمة والزهاد، لم يتفق لغيره ما اتفق له من ازدحام العلماء عليه وتردادهم إلى بابه وثنائهم على عدله وتصنيفهم الكتب باسمه، يحضر صماطه مثل أبي القاسم القشيري وأبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين وغيرهم. وطبعا هؤلاء في زمانهم أعلام الدنيا، يعني في زمانهم، فإمام الحرمين الجويني كلكم تعرفونه أو الفارمذي. كان هدف نظام الملك طبعا واضح، هدفه سياسي، يظهر واضحا من حكاية يذكرها الطرطوشي، وكنا اليوم في ذكره مع أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور يوسف زيدان في سراج الملوك، وهي على الرغم من طابعها الروائي يعني قد تكون يعني مصنوعة، لكن إلها دلالة تاريخية. تذكر الحكاية أن بعضهم وشى بنظام الملك عند السلطان ملك شاه قائلا إنه ينفق 600,000 دينار سنويا على مريدي العلم والعلماء، وأن هذه الأموال كافية لتجهيز جيش يتخيم جحافله على أسوار القسطنطينية، ولم تكن القسطنطينية كما تعرفون قد فتحت في ذلك الوقت. فأجابه، بعث عليه السلطان وقال له ماذا تفعل هذه الأموال العظيمة؟ قال له يا سلطان العالم، أنت رجل أعجمي، لو لم تكن سلطانا وأبعت بسوق الرقيق ما تساوي 50 دينارا، وأنا لو أبعت في سوق الرقيق ما أساوي 20 دينارا. أنا عملت لك جيشا يسمى جيش الليل، إذا نامت جيوشك ليلا قامت جيوش الليل على أقدامها صفوفا بين يدي ربهم، فأرسلوا دموعهم وأطلقوا ألسنتهم ومدوا إلى الله أكفهم بالدعاء لك ولجيوشك، فأنت وجيوشك في خفارتهم تعيشون، وبدعائهم تبيتون، وببركاتهم تنظرون وترزقون. من أنت يعني حتى أي بمعنى أنا سويت لك ناس أولا تقيم العامة كلها وراءك وتدعو لك عند الله سبحانه وتعالى. يلاحظ أن نظام الملك أقام هذه السلسلة من النظاميات في مدد متقاربة، وأنه أينما كان يجد عالما من العلماء كبيرا في بلد ما أسس له المدرسة وعينه مدرسا فيها. فلما أبو إسحاق الشيرازي لما أسس النظامية، هو نظام الملك ما كان ببغداد، فمقبل أبو إسحاق يروح يدرس بالنظامية مع الحكومة، يعني مدرسة مع الحكومة وعنده مسجد خاص به، فدرس بها ابن الصباغ. فقال له، شوف النص يقول، وجعلها برسم أبي إسحاق الشيرازي بعد أن وافقه على ذلك. لما رفض أبو إسحاق التدريس فيها عند افتتاحها وسمع نظام الملك بذلك، أقام القيامة، هكذا النص، أقام القيامة على العميد القاشي وكتب إليه يلومه ويوبخه ويتهدده ويقول لمن بنيت هذه المدرسة إلا لأبي إسحاق. أنا لمن بنيتها؟ بنيتها لأبي إسحاق الشيرازي، لأن أبا إسحاق الشيرازي كان إمام الشافعية في زمانه. طبعا تقريب نظام الملك أو تقربه من العلماء الأعلام وعنايته البالغة بهم هو الذي يفسر لنا قيامه بتوزيع مدارسه على معظم مدن العراق وخراسان. فبعد أن ذكر السبك النظاميات ببغداد والموصل والبصرة ونيسابور وبلخ وأراد وأصبهان ومرو وآمل طبرستان، قال ويقال إن له في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة. وهكذا حقيقة تمكن نظام الملك أن يجذب إلى جانبه عطف أعلام العلماء وتأييدهم في جميع المراكز المهمة التي امتد إليها سلطانه، فتحول كبار العلماء الذي كانوا مدرسين في المساجد إلى مدرسين في النظاميات المنشأة في مختلف هذه المدن، وتحقق غرضه ولو لمدة في إزالة الجفوة بين السلطة المتغلبة والعلماء، وصولا إلى تثبيت كيان الدولة وجلب الناس إلى جانبها وخلق جبهة قوية لمجابهة المخططات الباطنية التي كانت تعصف في ذلك الوقت بالأمة الإسلامية كما تعصف بها هذه الأيام مع الأسف الشديد. ولا أدل على ذلك من قيام الباطنية باغتياله سنة 485 هجرية. لكن السؤال يبقى نسأل، لماذا نظام الملك بدلا من أن ينشئ النظاميات أو مدارس أنشأ كان علي يعني لماذا أنشأ مدارس بدلا من أن ينشئ مساجد ويجعل في كل من هذه المساجد على الطريقة القديمة من يدرس فيها؟ حقيقة هذه الناحية في رأينا أنه لها أبعاد طبعا دينية وأبعاد سياسية. لكي ينجز خططه السياسية خلال البلاد الواسعة في الإمبراطورية الواقعة تحت سلطانه عن سلطان السلاجقة في ذلك الوقت، فالمؤسسة اللي هي المدرسة تعينه على تحقيق ذلك، لابد أن تكون مؤسسة يمكن إنشاؤها دون أن تكون لها روابط من طبيعة دينية رسمية تجعلها تحت سلطان الخليفة، لأن المساجد والجوامع كانت عادة إما تتبع الخليفة. ونحن نعلم أنه إلى عهد قريب، أنا لا أدري في مصر لكن أدري في العراق، أن تعيين أئمة المساجد وإن كانوا صغارا والجوامع كان يصدر حسب ما أعلم في العهد الملكي عندنا الهاشمي في بغداد، كان يصدر بإرادة ملكية، ولا أدري ماذا كان هنا في مصر، يعني لم تكن وزارة الأوقاف هي التي تعينهم، كان حال الإمام المسجد حال الوزير تصدر به إرادة ملكية بالتعيين. فهو أراد أن يسحب البساط من تحت الخلافة ليحولها إلى السلطان السلجوقي في ذلك الوقت. بعد بدء نظام الملك بتشييد المدرسة النظامية، قام أبو سعد محمد بن منصور العميد الخوارزمي مستوفى مملكة السلطان البأرسلان بإنشاء مدرسة لأصحاب أبي حنيفة بجوار مشهد أبي حنيفة في نفس السنة هذه، يعني بعد شهرين أو ثلاثة، وافتتحت قبل افتتاح النظامية بأربعة أشهر ونصف تقريبا بسبب سرعة بنائها. وهذه المدرسة ما زالت باقية إلى يوم الناس هذا، وأنا درست فيها سنة 1967. كان إنشاء النظامية ومدرسة أبي حنيفة طبعا هي مقدمة لقيام عدد من الموسرين والحكام بإنشاء عدد كبير من المدارس على نمطها في الحقبة التالية، فانتشرت في بغداد وغيرها مجموعة كبيرة من المدارس كما سيأتي بيانه. في الوقت الذي انتشرت فيه المدارس التي تختص كل منها بتدريس فقه معين منطلقة من العراق، ظهرت في العراق لأول مرة في تاريخ الحركة التعليمية مدارس مشتركة تعنى بتدريس أكثر من فقه واحد في نهاية القرن الخامس الهجري، ثم جمعت المذاهب الفقهية لأول مرة في تاريخ التعليم عند العرب في المدرسة المستنصرية التي افتتحت سنة 690، حيث جعلت لأول مرة على المذاهب الأربعة، كانت رباعية في كل جانب من جوانبها إيوان يقعد فيه مدرس الفقه. وأنا ذكرت في محاضرة سابقة أنه حين أسست هذه المدرسة لم يكن عندنا في سنة 630 مالكية في العراق بكثرة، فاستقدم أستاذ إسكندراني مع طلبته ليكونوا في ذلك الوقت طلبة في هذه المدرسة، ومنهم وجيه الدين منصور بن سليم الإسكندراني صاحب تاريخ الإسكندرية، حيث درس في هذه المدرسة لمدة 6 سنوات من سنة 633 إلى سنة 639. وكانت الدراسة في المدرسة المستنصرية في رأيي، وقد كتب عنها عمي العلامة الدكتور ناجي معروف رحمة الله عليه كتابا في مجلدين، كانت خاصة للدراسات العليا، لأن خريج النظامية التي ذكرتها قبل قليل والذي يمتد فيها 4 سنوات كان يعود طالبا في المستنصرية، وكانت لها رواتب كما سيأتي وبيانات. كتب عنها عمي العلامة الدكتور ناجي معروف رحمة الله عليه كتابا في مجلدين، كانت خاصة للدراسات العليا، لأن خريج النظامية التي ذكرتها قبل قليل والذي يمتد فيها 4 سنوات كان يعود طالبا في المستنصرية، وكانت لها رواتب كما سيأتي وبيانات. إذن كل المدارس التي أسست في الأول كانت تؤسس لفقه واحد بشرط الواقف، هذه مدرسة للشافعية، هذه مدرسة للمالكية، هذه مدرسة للحنابلة، وعرفت المدارس. وأنا عندي كتاب كامل في مدارس بغداد في ذلك الوقت ومدارس المدن العراقية، وفيها مثلا في بغداد في نهاية العصر العباسي كانت هناك 35 مدرسة من هذا النوع، في مدينة البصرة 6 مدارس، الكوفة فيها مدرسة، واسط فيها 7 مدارس، الموصل فيها 15 مدرسة، إربل أو أربيل يسموها الآن هي فيها 5 مدارس، وواحدة بسنجار وواحدة بتكريت. هذا الذي وقفنا عليه من المدارس في ذلك الوقت. المدارس لها خصائص معينة، أول هذه الخصائص هو استقلال البناء وهندسته، 2 أن توقف عليها وقوف، 3 أن تلحق بها أقسام داخلية، أن تكون لها إدارة مستقلة عن المدرس الذي فيها، هناك معاليم أي رواتب للمدرسين وللطلبة والعاملين فيها، تعيين المدرسين، قبول الطلبة، كله يجري بموجب أسس معينة. الأمر الثاني أن هندسة البناء لم يعني بعض الناس يقولون أن هذه المدارس أو يطيب لهم أن يسموها جامعات كما هو معلوم، كما يقولون جامعة الأزهر أو جامعة المستنصرية أو ما إلى ذلك. في الحقيقة أرجو أن يفهم بأن الناحية الأساسية في هذه الدراسة كما قلت هو الفقه، لكن الفقه في الوقت نفسه يحتاج إلى وسائل وإلى سبل على الطالب أن يعرفها وأن يحفظها وأن يتعلمها ليكون مؤهلا لدراسة الفقه. فلا بد أن يكون هناك شيخ للحديث مثلا في المدرسة، لا بد أن يكون هناك معلم للغة العربية في المدرسة، لا بد أن يكون هناك مثلا معلم للحساب أو ما إلى ذلك. أما الدراسة الأساسية فهي للفقه، ولذلك كان يسمى يقول عين فلان مدرسا في المدرسة الفلانية، أي شيخا للفقه في المدرسة الفلانية. مع أن أستاذي وعمي رحمة الله عليه الدكتور ناجي حاول في كتاب تاريخ علماء المستنصرية أن يبين أن هذه كانت جامعة، لكن أنا أخالفه في ذلك، وبين طبعا هو بين فيها أن هناك كان قسم، هو قسمها قسم للفقه والقرآن، قسم للحديث، قسم للعربية، قسم للطب، لكن في حقيقة الأمر هي تشير إلى أنها أسست للفقه فقط وأن هذه أمور مساعدة. وسأذكر لكم أشياء معينة. نجي على الرواتب، الرواتب، الرواتب الشهرية التي خصصها الواقف في المدرسة المستنصرية لكل واحد من مدرسي الفقه والناظر 12 دينار ذهب، الدينار تقريبا يساوي مثقال ذهب يعني، فيأخذ بالشهر 12 دينار. أمين المكتبة وكان تاج الدين بن الساعي المؤرخ المشهور إلى 10 دنانير. مخصصات شيوخ القرآن والحديث والعربية والطبيب 3 دنانير. هؤلاء إذن شنو؟ أقل شأنا. الطالب يأخذ دينارين بالشهر، فكيف يقال أن هذا الفقه متساوي؟ يعني طالب الفقه يأخذ دينارين، وشيخ دار الحديث المستنصرية التي تولاها محب الدين ابن النجار المتوفى سنة 643 وقبله أبو الحسن القطيعي كان يأخذون 3 دنانير بالشهر، والطبيب الذي كان له صفة ويعلم فيه الطب في باب المدرسة وبنيت له فيما بعد كان يأخذ شيخ الطب في هذا يأخذ 3 دنانير، وأستاذ الفقه يأخذ 12 دينار، وأمين المكتبة يأخذ 12 دينار أيضا. وثانيا لما نجي إلى البناء الهندسة نجد في المدرسة 4 أواوين، 4 أواوين، إيوان للحنفية، إيوان للشافعية، إيوان للمالكية، إيوان للحنابلة. واضحة أنه لم يكن هناك إيوان للطب ولا إيوان للعربية ولا إيوان مسائل الأخرى التي ذكر. طبعا كان الذي يقوم بإنشاء المدرسة عادة أحد العلماء أو الموسرين من الحكام أو الأمراء أو التجار، فيقدم المال اللازم لبنائها وتأسيسها ويقف عليها الوقوف ويطلع لها وقفية. وكانت تلحق بالمدارس الكبرى غالبا خزانة كتب يستفاد منها، وكان المألوف أن يقوم منشئ المدرسة بتعيين مدرسها وناظرها والعاملين فيها، ثم لأول الأمر بعد وفاته إلى مديري الوقف أو صاحب السلطة النافذة. طبعا العمر المناسب الذي يؤهل الطالب للدخول في المدارس كان يختلف من مدرسة إلى أخرى كما بينا سابقا. وكان لما كان الطالب يتقاضى قسطا من وقف المدرسة فقد كانت عليه مجموعة من الالتزامات التي يتعين التمسك بها، عليه أن يحضر الدروس بانتظام، يتتبع الموضوعات، يشارك في المناظرات، ولا يخل بأدب الدراسة ونحو ذلك. الآن الناس تصور أن أصل الحركة الفكرية في الإسلام هي المدارس، وهذا رأي غير صحيح. أولا الحركة الفكرية الإسلامية نشأت ونضجت وبلغت أوجها في القرن الرابع الهجري، حتى أن آدم ميتس لما ألف كتابه باللغة الألمانية سماه في اللغة الألمانية Das Renaissance des Islam، يعني عصر النهضة الإسلامية، وترجم ترجمه المرحوم عبد الهادي أبو ريدة رحمة الله عليه بعنوان الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ويمكن كثير من عندكم رأيتم هذا الكتاب. الخطيب البغدادي ألف تاريخ بغداد في 17 مجلد، وكله عن فيما عدا المجلد الأول كله عن علماء بغداد من تأسيسها سنة 150 إلى وفاته سنة 463، لم يذكر مدرسة واحدة في هذا الكتاب، ولم تكن موجودة في زمانه إلا ما أسست في سنة 59، وكان قد انتهى من تأليف كتابه أي قبل وفاته بأربع سنوات. بل إن بعضهم حقيقة كان يرى أن تأسيس المدارس فيه ضرر كبير، وهو أن الدراسة قبل المدارس كانت حرة، الإنسان يدرس ما يشاء، يذهب إلى من يشاء، الشيخ لا يحكم، ليس هناك سلطة عليه، السلطة المادية التي أصبحت فيها رواتب. ولذلك هناك نص لا أدري مدى صحته، ولكن يصور الحالة التي وصلت إليها يعني أو التي شعر بها العلماء حين تأسيس المدارس. فقالوا إن علماء ما وراء النهر حين سمعوا بنظام الملك وقد أسس مدارسه المشهورة عملوا مأتما للعلم وحملوا نعشه، وقالوا كان العلم قبل هذا يطلبه ذو الأنفس الزكية والهمم العلية، فلما صار بالأجرة تدانى له أرباب الرذائل والكسل، الأراذل تدانى له الأراذل وأرباب الكسل. هذا النص يشير كيف أن هذه المدارس، وحقيقة بالإحصائيات، وأنا مختص في علم التراجم، أنا عملت إحصائيات متوسعة، كم تخرجوا من المساجد والجوامع، وكم تعلموا على الشيوخ وعلى الكتب، وكم تعلموا في الدكاكين وفي البيوت وفي الشوارع وفي غيرها في مساجد غير المدارس، تبين أن نسبة المتخرجين من المدارس ربما لا تزيد حتى بعد إنشاء المدارس وحتى بعد الكثرة الكاثرة التي ذكرتها لكم لا يزيدون عن 10%، فظلت الدراسة في الأصل هي دراسة حرة، فلا ينبغي أن حقيقة يدرس. وبعدين هناك ناحية أساسية، وهو أن الذي يعين يستطيع أن يعزل، والذي يدفع الرواتب كما هو الحال في زماننا يعني يستطيع أن يأمر. في سنة أظن 645 طلب من قبل الخليفة إلى مدرسي المستنصرية أن لا يذكروا شيئا من تصانيفهم، ولا يلزم الفقهاء، الفقهاء بمعنى الطلبة، يعني دائما كلمة فقيه تعني الطالب، ولا يلزم الفقهاء بحفظ شيء منها، بل يذكروا كلام المشايخ فقط. يعني ممنوع واحد يألف كتاب، ألف كتاب مقرر من السابق، لأن ليس بالإمكان أحسن مما كان، أنت ملك حق. فوافق الجميع إلا الحنفي، واستشهد بقوله، بقول أبي حنيفة السابق: كانوا رجال ونحن رجال، لماذا يعني أنا أدرس؟ فقال الخليفة: عجبك يعجبك، ما يعجبك تفضل. فوافق بعد ذلك على أن يدرس أحد هذه الكتب. حقيقة لا أريد أن أطيل عليكم، هذه المدارس العظيمة التي كانت في بغداد اندثرت، دثر أكثرها بعد الغزو المغولي للعراق، ولم تبق منها إلا مدارس بسيطة، وتدانى العلماء. نعم، حتى أن أحد سلاطين المغول أو غازان محمود نفسه لما قدم وزارة المستنصرية تقدم أحد علمائها فمدحه بالفارسي، ومدحه بالتركي، ومدحه بالعربي، دلالة على هذا الخنوع الذي وصلت إليه الأحوال. وكذلك دمرت هذه الخزائن الكتب، ودمرت مؤسسات التعليم، ودمرت البلاد، كما فعل المحتلون في عصرنا هذا حين دخلوا بغداد مدينة السلام، فكانوا يتعمدون حقيقة إلى حرق مكتباتها ودور كتبها وجامعاتها ووثائقها ووزاراتها. أنا رأيت منظرا لا أنساه في حياتي. عندنا طريق سريع، عندكم مثل سمو الدائري، يعني مرتفع عن الشوارع العام، وكنت أزور أهل زوجتي بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام من احتلال بغداد، وكنت أرى بغداد تحترق من الجانبين، تحترق، لا أرى إلا النار في جميع تلك الأبنية الجميلة التي كانت فيها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارات الكبرى. ونحن مثلا حافظنا على مدينتنا، لأن كل لأن جميع أهلها من أهل السنة والجماعة، مدينة الأعظمية التي هي مرقد أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. عملنا مجلسا وسلحنا الشباب ومنعنا الغوغاء من أن تأتي فتنهب هؤلاء الذين قدموا مع الأمريكان أو مع قدموا من بعض الدول التي مع الأسف من دولة جارة لنا تعرفونها عربية. نعم، حرقوا يعني هذه المكتبات وغيرها. المهم أنهم حافظنا على المستشفيات وعلى، ومن ضمنها كانت مكتبة الأوقاف، فاطمأننا الحمد لله يعني إلى أن الأمور مشت على ما كان ينبغي. ثم رأينا بعد مرور أسبوعين عند هدوء الأمور صعدت طائرة هليكوبتر فقصفت مكتبة الأوقاف بصاروخين فأحرقتها. هذا هكذا ترون، ونحن الآن بعيدون عن كتبنا وعن مخطوطاتنا وعن مرابعنا، ذهبت أموالنا وقرحت أكبادنا بما رأينا، وهج العلماء في البلدان، فأكرمنا بعض من أكرمنا جزاهم الله خيرا، وأحلونا بدادهم معززين مكرمين. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.